السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك. سعادة تغمرنا بذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الشياطين تنخنس بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه على النبي محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مع تقديم الشكر والدعوات للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإبراز المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. نسأل: هل الوضوء شرط للطواف؟ هل الوضوء شرط للطواف؟ بهذا قال جمهور العلماء، وخلفت في ذلك طائفة من أهل الحديث، وقالوا إن الحديث الذي بنى عليه الجمهور ضعيف، ألا وهو حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، حديث ضعيف الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. هذا: هل يجوز هذا القسم أقسمت عليك يا الله بسر ذاتك الخفي الباطني؟ لا، لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم سن ترتدي البنت الحجاب؟ إذا بلغت ألزمت بذلك. يا خان، سؤالك طويل بارك الله فيك. ما طريقة التسبيح الصحيحة؟ سبحان الله سبحان الله. حديث أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيف. أخذت قرضا بدون فائدة من البنك، والآن لدي نقود، هل يجب علي إرجاع النقود للبنك بنية إزالة الدين؟ سدد ديونك. ما يحق الأب من ابنته التي تبناها في سن رضاع بعد أن تكبر، مع العلم أرضاعها من زوجة أخيه، يكون عمها من الرضاع؟ أرضى عنك ربي يا أحمد بن حسن. عملت عمرة لميت، هل تحسب لي عمرة أيضا؟ أجرك على الله، كم هو يعلمه الله. هل تجوز صلاة الوتر جارا عندما أصلي بمفردي؟ تجوز ولا مانع. تفسير الآية: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنبه على بابها. فواحش معروفة. أي الكتب تنصحني أن أقرأ؟ علما بأني شاب لم أقرأ أي كتاب. أقرأ كتاب الله، كتابا كرياض الصالحين، في سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: في انتظار رد عن زكاة المال. ما سؤالك عن زكاة المال؟ ما نعرف عنه شيئا. اليوم اجتمع محمود حبيب نائب البلاد، يقول مدنية الدولة. من أين أنت يا محمود؟ نحن مسلمون يا محمود، وبلادنا مسلمة. الحياة يقول: كنت أعيش في الغربة مع زوجي، والآن يطلب مني ترك أبنائي في سن 17 و18 سنة لوحدهم في بلد أوروبي، والذئاب للعيش في بلد آخر. ما الحكم إذا أبيت؟ والآن في بلد، والذئاب للعيش معه في بلد آخر. 17 و18 سنة بلغوا، لكن إذا كان الأولاد سيضيعون فالله لا يحب الفساد. حكم حلق اللحية لعذر، المضطرون لهم أحكامهم الخاصة، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. صوم خميس رمضان على هيئة أشكال كرتونية لا بأس بذلك. غسل جنابة يغني عن الوضوء، نعم. أحكام ناقض يمين الطلاق بيني وبين نفسي وبسبب مرض نفسي، أنت مريض لابد من الاطلاع على حالك. قلت لأختي زوجتي والله أختك مش هتقعد على جنتي تاني، لا يقع بذلك طلاق. ما أفضل مصارف الزكاة في زمننا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل يقع طلاق الحائض؟ نعم يقع طلاق الحائض. الحجاب الشرعي تغطية الجسم كاملا. مشاهدة الأفلام الإباحية حرام. تصل قراءة القرآن الميت لم يرد أن النبي فعلها. قل إذا بليتم فاستتروا ليس بحديث ثابت بهذا اللفظ، ولكن في معناه في البخاري، وإن كان في بعض الرجال كلام يسير. كل عبادي أو كلكم معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص ذنبا فيصبح وقد ستره الله فيصبح يقول للناس فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عليه. هل إزالة الجلد الميت من الشفاء ينقض الوضوء؟ لا. الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين. الحسن في مجموع الطرق، هل فيه خلاف بين المحدثين في الاحتجاج به؟ لا، ممكن يحسن الحديث مجموع الطرق، ممكن يقول لا يصل إلى التحسين مجموع الطرق، أما إذا ثبت عندهم أنه حسن عملوا به. هل القرآن يتلى أن يرتل؟ يتلى ويرتل. هل يجوز ترك الإمام للصلاة بالناس إماما لشهود جنازة في مسجد آخر؟ يجوز له إذا كان موظفا يتقاضى على أذانه أجرا يلزم بمكانه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه. حكم الطلاق تتنطع الأخت، حكم الطلاق المعلق إذا كانت النية الطلاق، الجمهور يقرونه تطليقا. يا محمود عين أنت بلدك ماذا؟ ما كلام غريب علينا اليوم. هل تصل قراءة القرآن للميت؟ لم يفعله النبي، ولو كانت تصل لفعله بسبب عدم وجود مكان لدفن الموتى. جمعنا عظام المتوفين قديما كل في كفن خاص، ثم غطينا الأكفان بالرمل ودفننا فوقها للاضطرار. لو عندكم طريقة أمثل اتبعوا الأمثل. هل يجوز غسل الجمعة والجنابة بنية واحدة؟ نعم. ما أفعل لك أنت تريد الزعاد لزوجتك ترفض؟ ما يعني ما السؤال موجه إلي؟ قدم مسألتك أنت، أنا شخصيا. هل يجوز اعتزال الناس في زمن الصعوبات والذنوب والبعد عن الناس؟ يجوز، لكن من خالط الناس وصبر على أدائهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أدائهم. وكونك تشهد صلاة الجمعة والجماعات وتشهد الجنائز وتعود المرضى وتصلح بين الناس في ذلك أجر عظيم. كيف تقرأ زكاة المال؟ هل على أصل المبلغ أم المبلغ بأرباح؟ على المبلغ بأرباح. هل الصلاة تريح القلوب بدون إزالة سبب التوتر والغم؟ إن شاء الله. الحكمة من مسح عين الدجال؟ الله أعلم. حكم القراءة في كتاب شمس المعارف الكبرى، ذلك كتاب دلال، ابتعد عنه. بارك الله فيك، نسأل الله أن يرحم الشيخ أبو شريف رحمة واسعة، وكان من خيار إخواننا القائمين على الدعوة إلى الله في مسجد التوحيد بالقاهرة ومرتب دروس العلماء. نسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. كان المسؤول عن مسجد التوحيد في القاهرة. في ميدان أحمد بن بدوي، وحسبناه فيما نعلم غيرا على دينه محبا لأهل العلم ولأهل الإيمان. نسأل الله أن ينور قبره وأن يجعلها ليلة طيبة عليه يا رب. من الأولى بالإمامة حليق اللحية أن أقرأ أم الملتحي؟ الحافظ ما تيسر يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. بحكم أني أشتغل مندوب في بيع في شركة ليبتون للشاي، لا بأس بذلك، هل يجوز رفع النقاب للبنت لخطيبها بعد 5 شهور من الخطوبة مرة أخرى إذا كان نسيها؟ لا بأس. هل الجوارب تعد من الخفين؟ لا، الجوارب شيء والخفان شيء آخر، دون أن يعلم لا إثم عليهما. سمعت أن الدجال يدعو إلى الله في بداية الأمر وأنه لم تطمس عينه إلا عندما يدعي الإلهية، ما صحة هذا؟ لا أعرف في ذلك تفصيلا. كيف نفهم حديث الرسول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؟ الحديث لفظه من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يا عائشة، مضطرة للصلاة بمسجد به قبر حتى لا تخرج الصلاة، صلي بمفردي أم مع الإمام؟ الأمر واسع. إذا كانت الصلاة ستضيع منك. ما صحة الحديث إلا تستحي فعل ما شئت؟ وليس هكذا الحديث لفظه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. أما الشيخ المذكور فظهرت له في الآونة الأخيرة ضلالات فليتثبت منها. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مدة في الحج، هذا للحجيج، إما أن تمكث 11 و12 في منى، تنصرف 12 بعد أن ترمي الجمرة، أو تتأخر 13. حكم السفر للعمرة بدون محرم، يعني لأهل العلم أمر بالمنع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم، قولا بالجواز مع الرفقة الآمنة وله أدلته وسبقت مرارا كحديث يا عدي يوشك أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن حجة تنفل في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. يسأل عن العمل بمجال اكسسوار المحمول، لا بأس به. هل يجزي المسح على الشراب اللي نلبسه في الأرجل في حل لبس على طهارة؟ جوز هذا بعض العلماء، أما الضابط في سمك الشراب عند الجمهور يكون ثخينا. وإن سألت عن السبب في ذلك، السبب أنهم أولا لم يرد نص عن رسول الله ثابت صحيح في شأن مسح الجورب، الوارد أكثر علماء على تضعيفه. فلما ضعف بنوا على أفعال بعض الصحابة وبنوا على القياس على الخف، فلما بنوا على القياس على الخف قال يلزم أن يكون الجورب سخينا. لا أدري ما نظام الأبناك التشاركية، وضح هل فيها فائدة ربوية أم لا؟ هل فقير الذي ليس له دخل ولا عائل زكاة؟ نعم له زكاة. أبط المنبه ولم أستيقظ لصلاة الفجر وأصلي عندما أستيقظ عليه؟ إذا أديت ما عليك نمت مبكرا وضبطت المنبه على ذلك قدر الله عليك أمرا فلا شيء عليك. ما حكم الشرع تفضيل في محبة ابن عن ابن؟ قال إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع، والمحبة محلها القلب ولا تستطيع أن تتحكم في قلبك. هل استخدام سورة ياسين في حال النسيان كما كان يفعل ابن تيمية؟ ما أستطيع أن أثبتها لابن تيمية، والعبرة بكلام رسول الله، ما عندنا نص في أن سورة ياسين تذكر الناس. من لا يصلي يورث من قبل أولاده، إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر لا يرث ولا يورث، إذا كان مقصرا متساهلا متكاسلا عن الصلاة فهو مسلم مرتكب لكبيرة. هل يجوز إعطاء مستشفيات السرطان والقلب والكبد من زكاة المال؟ لا، لأن هذه المستشفيات يعتريها الكفار ويعتريها أيضا الأغنياء، والزكاة يمكن من الفقير. يا أخي لم أقرأ يا خان، كل يوم شغلني برسالة الشوكاني إثبات سنة، لم أقرأها. بارك الله فيك، حفظك الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. يقول: إن حلفت القسم على طلاق الزوج على إثر خصام، ماذا قلت في سؤال في يمينك؟ حكم قراءة القرآن من الهاتف لا بأس بها. هل السفر والابتعاد عن الزوجة والأولاد حرام وذلك لطلب الرزق؟ ليس بحرام، أخذون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لكن إذا أطلت عليهم المدة وعرضتهم للخطر وباستطاعتك أن تريحهم تأثم لعدم بذل الكافي لراحتهم. حكم تحضير الجن في الخير، تحضير الجن هذا صنعه لم يصنعه النبي؟ هل سمعت مرة أن النبي حضر العفاريت؟ يا أخي الكريم، أخي ابتعد عن هذا الدجل وتلك الشعوذات. الجن موجودون، خلقهم الله، مخلوقون مكلفون من أمثالنا، لكن تحضر الجن وتستعين به؟ ما فعل ذلك رسول الله وسليمان أمره خاص به. بحكم الأب والأم اللذان يستحلان مال الابن المقترب لإخوان الذكور الذين يستطيعون العمل ومع ذلك لا يعملون، ظلم الابن المسافر الذي يكد. زوجها طلقها تطليقة أولى رجعية، ويوجد تطليقات أخرى شافها ولم يفتكر عددها، يدفع رجوع؟ لابد أن نسأل كم مرة قال أنت طالق؟ قال أنت طالق ثلاث مرات لا تحلين له. بارك الله فيك يا عمر بن داود، حديث المغفرة في ليلة النصف من شعبان ضعيف. الحج أشهر المعلومات، فما المراد؟ المراد الحج ينعقد في أشهر المعلومات، يعني لا يجوز لك أن تقول لبيك اللهم حجا في رمضان، ولكن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تقول فيها لبيك حجا. لا بأس بقول نعم بالله. حكم صناديق الزمالة في العمل، أنصحك بالبعد عنها لأنها تدع في أموال دبوية. علي قضاء من رمضان، ينفع صوم يوم الأحد القادم النصف من شعبان؟ ينفع. حلق اللحية حرام إلا إذا اضطر شخص إلى ذلك. التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال. شقق الإيجار على مالكها زكاة؟ لا. هل صيام ستة من شوال يمكن أقضي بها ما علي من أيام مفطرة أم كل على حدة؟ على حسب نيتك، لكن لا يصح أن تجمع بين فرض ونفل وتقول أصوم يوما بنية الذي علي وبنية النافلة. لا. حكم صوم النصف الثاني من شعبان، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر. حكم بنكارته الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي وغيرهم. هل هناك أذان إمساك؟ ليس هناك أذان إمساك. الأذان في أذان، لكن ليس الأذان الذي يحرم إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنا عند ظن عبدي بي، الحديث ثابت صحيح، هذا يحملنا على أن نظن بالله الخير. ينفع أنزل أصلي التراويح وأنا في شهور العدة لأن زوجي مات؟ ينفع إن شاء الله. حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، حديث ضعيف. هل يأثم من يفتتح متجر لبيع المأكولات دون وضع المكان لجلوس ممن يجبر الحرفاء على الأكل واقفين؟ لا يأثم، يعني أنت صاحب مطعم يا عادل بن حسين، لا يلزم أن توفر لكل آكل مكان يجلس فيه، يدبر نفسه. هل حديث ليلة النصف من شعبان يؤخذ فيه فضائل الأعمال؟ نقول أن الحديث ضعيف. إيه مسؤوليتي إلى هذا القدر؟ أما إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين هذه ليلة القدر. جن مساء الخير. من حسن المصري تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله. ليست تحياتنا مساء الخير ومساء النور، حرام. أما إذا كانت جاهلة فلا إثم عليها. الله يفرج كرب أهل العراق. هل يجوز للإمام أخذ كفالة نقدية من وقف المسجد إذا كان الوقف موقوف ليس للبناء لأعمال المسجد؟ لا بأس. حكم ترك الصلاة إذا كان تركها جحودا لا فهو كافر، إذا كان تركها تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر. حكم تعلم المقامات الموسيقية في القرآن، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الوتر في المسجد مع الإمام بعد التراويح لنيل الثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف ويريد أن يصلي في البيت أيضا قيام الليل، لا بأس بذلك، لا بأس أن يصلي مع الإمام صلاته ثم يكمل في البيت، ولكن يستحب له أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. والتربح من إعلانات جوجل على حسب الفساد الذي فيها، إذا كان هناك فساد فالله لا يحب الفساد، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فقل الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هل يجوز تأديب اللحية وهي تأديبها بأخذ الشاذ المتطير؟ لا بأس، ذلك بالقبض وأخذ ما زاد على القبضة لا بأس. ما حكم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة بسبب مرضه؟ يصليها إذا استيقظ. هل يجوز دفع زكاة المال لصديق كهدية لزواجه؟ لا، كهدية لا، سلمه المال ولا تتكلم. هدية وما هدية ليس لك أن تدفع المال في صورة الزكاة في صورة هدية. رفع اليدين عند القيام عند الركوع عند القيام منه ثابت. أمر النبي عندما تزوج عائشة، النبي مات وعندها 18 عاما، عندها 18 عاما، على ذلك قد تزوجها، لأنه بنى تزوج بنت 6 بنى بنت 9 ما كان معها 9 سنوات، فيقول 45 عاما، 45 عاما. إذا كنت مقصرا في الصلاة والتزمت بها الآن، هل علي قضاء ما تركته من الأيام والشهور الماضية؟ نعم. قول الرسول عليه السلام دين الله حق أن يقضى، وعلى هذا جماهير العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة قولان في هذه المسألة. متى يبدأ احتساب المسح على الجوارب؟ المسح على الجوارب يبدأ من أول مسحة، توقيت من أول مسحة، يوم الليلة يبدأ من أول مسحة. حكم استخدام دعامة طبية من القماش للركبة أثناء العمرة، احتياطا أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو اذبح شاة. حكم الدم الذي ينزل قبل سقوط الجنين بعد نزوله في الشهر الثاني من الحمل. الدم الذي ينزل قبل سقوط الجنين إرهاصات خفيفة لا تعد دما للنفاس. حكم الكلمات المضادة للتجاعيد للنساء، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزقه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة إلا إذا كانت مضرة فلا ضرر ولا ضرار. يقول يلعب ببجي إذا أذن الأذان أفصل اللعبة، في ضياع للوقت وشحن نفسك وعقلك بأفكار رديئة تضر بك على البعد وتضر بالإسلام والمسلمين، ابتعد عن هذه اللعبة. صامت أيام العذر، ما كل أيام الحيض، ما فيش أيام الحيض، ولكن لست متأكد بأنني أتممتهن كلهن على ما أعتقد، إنما زال يوم أو يومين، صل اليوم أو اليومين، مش مشكلة. حكم الدعاء وأن ساجد في الصلاة المفروضة لا بأس بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. أخت زوجها صليطة اللسان وتسبها وأهلها فقاطعتها، انصحني. وزوجي كمن هي بتسبه، اصبري على جهالاتها، قد قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أمي تغضب من استقلال زوجتي داخل الشقة، وزوجتي مصرة على الاستقلال، فما الحل؟ عفوا، هي أمك مع زوجتك في نفس الشقة، المشاكل كثيرة. زوجتك تريد أن تتجمل لك، وأمك فوق جاسمة فوق صدرها، يفصل بينهما بأي حائل، أي حائل ولو حائل خفيف. هل التبرك بتقبيل يد العلماء مشروع؟ هذه الصورة من صور التبرك لم ترد، كأنك تتبرك بتقبيل يد الشيخ لا تفعل، ولم يرد على ذلك دليل من كتابنا أو سنة. الدعاء المستجاب على روح الميت، الله أعلم، يدعو بأي دعاء، إنما يتقبل الله من المتقين، إذا ما لم تدعو باسم لا بقطيعة رحم. فالمراد والحج في ذي الحجة فقط، ليس هكذا، من قال أن ذي الحج في ذي الحجة فقط؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا من ذي القعدة، ورسول قال في ذي القعدة، الحج ينعقد في أشهر الحج، نعم أكثر أعماله في ذي الحجة، لكن هو ينعقد، أنت تلبي وتكبر في شوال وتحرم وتذهب إلى مكة فأنت حاج. هل النبي قال عن أبي بكر وعمر هما مني في السمع والبصر؟ لا يصح. ليس هكذا، نحن نسكن في بيت وزوجتي تريد الاستقلال عن أمي داخل شقتها الخاصة وعدم الاختلاط بأمي، لا تجبرها. يعني أمك الآن في شق وزوجتك في شق، أمك زوجتك تريد أن تطبخ وتأكل وحدها وتطبخ وترسل أمك من طعامها، لا يلزم أن تنزل وتخدم عند أمك وتحصل المشاكل. القيام الليل وعدد ركعات معينة من الأمر مفتوح. نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 وصلى 13 وقال: صل أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد. قال: لكن لن تسجد اللي سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ما كفارة المرأة التي أفطرت في رمضان ولم تستطع القضاء في ذمتها القضاء؟ تقبل الرجل للرجل بالعزاء عادة. حكم من فاته جهلا من صيام رمضان والعشر سنين والآن لا يقدر على تعدادها ولا على قضائها في ذمته، إن استطاع القضاء ألزم بالقضاء، ما استطاع أطعم مكان كل يوم مسكينا. حكم رضاعة ابن أختي 4 مرات، هل أصبح ابني؟ هذا رأي الجمهور، يصبح ابنك من الرضاعة. نعم الشافعي يخالف في ذلك، لكن رأي الجمهور أنه يصبح ولدا لك من الرضاعة. زوجها يريد الزواج من أخرى وقد خيرها بين الموافقة والرفض على أن ينفذ رغبتي على أن أتحمل مسؤولية اختياري أمام الله، هل إذا رفضت يكون علي ذنب؟ ليس عليك ذنب ولا شيء، فهو سلم لك الأمر وقال اختاري فأنت اخترت راحت بالك، ليس عليك ذنب. يعني الزوج هو الذي أعطى لزوجته الخيار، لا تأثم، رضي عن نفسي بذلك. هل يجوز أن أهرول إلى المسجد إذا سمعت الإقامة؟ لا تهرول، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كفارة حلفان بالله على أطفالي عندما غضبت بحرمانهم من التابلت فترة إجازة الصيف، هذه كفر عن يمينك. السحر والأعمال مذكور في القرآن، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم تعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أسأل عن من يتزوج على زوجته الأولى بدون علمها، هذا غشاش. الرؤى والأحلام ليس هذا مقام تأويلها، قلنا الزواج العرفي بدون علم الزوجة الأولى غش لها. الراجح في هاروت وماروت ملكان كما قال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. حكم الشراكة مع شخص يتعامل بالربا، هل أسلم لدينك والأحوط لدينك أن تبتعد عن المشاركة معه حتى لا يحل عليك شؤم معصيه؟ جمع صلاة الظهر والعصر بغير هوى نفس، ولكن ظروف عمل بالليل لا تكن بصورة يومية. هل يجب إسعاف الساجد إن لم يقم من سجوده أم تركه حتى يسلم الإمام؟ لا يسعفه، السجد هيموت يعني، إذا تأكدت أنه ساجد في غيبوبة أو شيء يسعفه. نادي ما مرادك بشق الدعوة السلفية، بارك الله فيك، نادي ما مرادك. حكم التبول واقفا داخل مرحاض المنزل، إذا لم يكن البول سيرتد إلى جسمك جاز، يعني النبي أتى سباطة قوم فبال قائما، كان سيرتد إلى جسمك أو ملابسك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هل يجوز الحلق عند حلاق نصراني؟ يجوز. رائحة البخور تفطر الصائم لا تفطره، حلفت أن لا أدخل محل كذا وبعد فترة دخلت ناسيا، لا شيء عليك. ماذا يفعل المصلين إذا توفي الإمام أثناء الصلاة؟ يقدمون من يصلي بهم صلاة خفيفة وبعد ذلك يقومون بأمر الصلاة يتجوزون فيها. حكم تحويل مبلغ فك فضة إلى ورق، إلى ورق وممكن ماكينة، إذا كان الأجر من أجل الماكينة فأجل الماكينة جائز، لكن إذا كان في فارق لا يجوز بيع العملة الورقية بالعملة الفضية إلا بالتساوي، يعني 100 جنيه فكة و100 جنيه ورق، لا بد من التساوي. إجبار المطلقة للرجوع لزوجها بغرض تربية الأولاد وهي كارهة، لا يجوز لك ذلك، ستختلع، عفوا لا يجوز لك ذلك، ترفض زوجها، ترفض طليقها. والده يوم وفاته كان في مشكلة بيني وبينه، وحسبنت عليه، حسبنت على أبيك يا أبا الحسن، توفي وهو غير راضي عني ماذا أفعل؟ استغفر له ولا تيأس من رحمة الله، وأكثر من الدعاء والعمل الصالح له. حكم النسي سجود السهو بعد أن بنى عدد الركعات على الأقل وأتم الصلاة صحيحة. حكم شراء العملة القديمة بأضعاف ثمنها، إن تعاملت معها على أنها عملة فلا بد من التساوي بين القديم والجديد، إذا تعاملت معها على أنها آثار ليست عملة ففي هذه الحال يعني لا يلزم التساوي. هل يوجد في كل زمان عباد صالحين كالعبد الصالح الخضر؟ الصالحون موجودون في كل زمان والحمد لله، لكن إذا كنت تقصد أنهم كالخضر بتوصيفه الله تعالى أعلم. حكم صلاة القيام 4 ركعات بتشهد واحد جائز. هل التجمع لختم القرآن كل سنة بعد وفاة الميت بنية إهداء الثواب هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ خدمة سلفني شكرا لا بأس بها، لأن هناك سلعة وسيطة. هل صح عن ابن عباس أنه قال لا ربا إلا في النسيئة؟ نعم صح عنه، لكن محجوز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه تراجع. هل يجوز أن أسعد أن هذا عجب عندما يقبل جبهات أخي الأكبر؟ السائلة امرأة تقول أخوها الأكبر يقبل جبهتها تقديرا لها، هم يعلمون أن يحب الله ورسوله، يعني رأوا أختهم الصغيرة شيخة فقبلوا رأسها فسعدت. هل تأثم؟ لا تأثمين. يقول اتحسدنت على أبي لأنه فرق بيني وبين إخوتي وظلمني كثيرا. أبوك في القبر يحتاج إلى دعوة صالحة. أف واغفر. هل إخراج زكاة المال لمبلغ موضوع في البنك دون احتساب فائدة فقط على أصل مبلغ؟ نعم، فإذا حرام. شنطة رمضان تباع بنصف ثمنها تستبدل بأموال أولى؟ لا، أنفع الفقير في هذه الحال، في هذه الحال خاصة الأنفع في الشنطة، يعني إذا كانت من الأساسيات، كانت شنطة من الأساسيات، لكن زبيب وقمر الدين ونحو ذلك لا يشترى من الزكاة. أنا في العدة وذهبت إلى الجامع الأخضر، درس يصح أم لا؟ ما المراد بالجامع؟ عفوا، أنا في العدة وإذا ذهبت إلى الجامع الأخضر درس المرأة المعتدة يجوز لها أن تخرج من المسجد لإلقاء درس أو لتعلم. مطلقة تريد الزواج من شخص معين لكن الأهل يرفضون فأخبروها أنهم سيتبرؤون منها، لا بد من النظر إلى هذا الشخص المعين، هل هو كفء أو ليس بكفء؟ إن كان كفءا ويعضلونها انتقلت الولاية إلى المأذون، إن لم يكن كفءا فلا تعصيهم لا نكاح لا ولي. هل يجوز صلاة الوتر في السفر في جماعة؟ يجوز. هل صحيح أن كثيرا من الأعشاب لإبطال مفعول السحر الموجود فقط في المغرب؟ ما قال موجود فقط في المغرب. معنى الحديث المنكر؟ الحديث المنكر إذا روى راوي ضعيف ما يخالف غيره فرواية الضعيف تسمى منكرة، ورواية المخالفين تسمى مشهورة. وقد تكون النكارة في المتن وقد تكون النكارة في السند. هل حديث الرسول في معناه أن صلى 40 يوما متتالية يدرك تكبيرة الإحرام؟ قدر أن النفاق لا يصح. حكم العمل في صالون حلاقة لا بأس إذا لم يكن يخالف أمر الله ورسوله. أختي تصرف على ابنها من فائدة مبلغ وضعه أبوه له بالبنك، أبوه لا يعطي لها مصروف الولد، هل يجوز الصرف على ابنها من الفائدة؟ لا، لا تذهب للبنك ولتأخذ الفوائد الربوية، يرسلون لها شاء شك في نسبته لابن القيم كتاب الروح على وجه الخفوف. اختلف أصحاب الأرواح حكم لبس الحرير الصناعي للرجال يكره لأنه أشبه الحرير لكنه ليس بحرير. يسأل عن كلام شخص معين في كذا، قل ليس من أهل الفتوى، شخص من أهل القراءة صوته حسن في القرآن، ليس معنى ذلك أن الذي صوته حسن يفتي في الدين. ما اللباس الذي أمر الله به نساء المؤمنين؟ الحجاب كاملا، تغطية الجسم. حكم دخول شقة الأخ وغير موجود والإقامة فيه لأيام، إذا كان الأخ رضي بذلك فلا بأس بذلك، إذا يكره ذلك أخوك وهناك ملابس لزوجاته ونحو ذلك لا تدخل إلا بإذنه. اشترى محمولا سياره 3300 من شخص قطا ودفعت مقدم 1200 والباقي قط بزاد 50%، هذا ربا. حكم صفاعة زوجة القال حرام. الشنطة يأخذها الفقير ويبيعها بنصف السعر وحر، يعني لم أفهم سؤالك، إذن أعد السؤال من الأول. بارك الله فيك، هذا المجلس منعقد يوميا بفضل الله. حكم أكل الكبد في المحلات ولا نعرف شرعيتها من عدمها. أكل الكبد في المحلات ولا نعرف شرعيتها من عدمها. إذا كنت شاكا في أن ذبيحها مسلم، عفوا، أنت في بلاد مسلمة أو كافرة؟ لو كنت في بلاد كافرة فلا تأكل إلا الذي تأكدت أن ذبيحه إما مسلم أو يهودي أو نصراني، ذكر اسم الله عليه. إذا كنت متأكدا أن ذبحها مشرك أو لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. شك ابني على حال الأغلب. الله يعافي. حكم البنوك الإسلامية حيث أن البنك يصرح بعدم التعامل بالربا بنسبة 100%. سليم، ليست هناك فوائد ربوية، لكن المعاملة هي التي تبين لنا، لم تكن فوائد ربوية لا نستطيع أن نحرم شيئا. ما معنى مدار الحديث؟ مدار الحديث سند يدور على من؟ مثلا زيد وعمر وأحمد ويحيى كلهم عن الزهري عن أنس، يكون المدار على الزهري، يعني الشخص المشترك في الأسانيد كلها. يقول أنا من مصر، هل أنت من مصر وتقول مدنية الدولة؟ ما سمعنا بهذا إلا منك. إذا كانت غالبا مستوردة، انظر مستوردة من دول كافرة أم مستوردة من دول مسلمة. إذا مستوردة من دول كافرة الغالب لا تأكل منها، لأنها في الغالب وقيت كريم سلطان. دعاء الاستعاذة بالله من 4 بعد التشهد، هل هناك دعاء بعدها؟ لا بأس. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم يتخير من الدعاء جبه إليه. ابنتي حسنة المنظر وتؤدي الفرائض بانتظام، عندما يأتي عريس للخطبة يعجب بها جدا ثم يذهب ولا يرد، هي ماذية بشيء، هذا مقدر. عوزوها قبل أن يأتي العريس وشغلوا القرآن في سورة البقرة في البيت مع الدعاء. لكن الآن قدر الله سبحانه وتعالى هو الذي سيصيبها. هل يجوز قضاء ذكر الأحوال كالبسملة والحمد في أذكار الطعام بأس الرجل؟ كيف يعني؟ إذا نسيت أن تسمي الله في أول الطعام فقل بسم الله أولي وآخره. وضعت مالي في البنك لأني لا أفهم التجارة وأخذ الفوائد لكي أتعاش بها حرام. حكم من فطر عامدا متعمدا في رمضان، هل هناك كفارة أو قضاء؟ حيث يقول ابن تيمية: لا يوجد دليل على ذلك. كيف لا يوجد دليل؟ دين الله حقا يقضى، الإجماع منعقد على أنك تقضي. تقضي الصيام الذي تركته عمدا كان ذلك أو نسيانا. وراجع كلام ابن عبد البر فهو أولى من كلام ابن تيمية في هذه المسائل. التسوق الشبكي في شركة الكيونت كل المنتجات أصلية صحية وتصل لغاية المنزل عمولة تصل بدينار إلى آخر. لا فيها أمور أخرى يا بن حسن فيها أمور غريبة. هذه السلعة موجودة يعني الكيونت لهم طرق في النصب والاحتيال. أحيانا السلعة غير معلومة لدى الأشخاص مثل مثلا يأتيك بحلقة يقول هذه تورث التجارة حلقة أنت ترى تكون بألف دولار أنا إذا اشتريتها من الخارج لا أشتريها بعشرة جنيه لكن يعطون المبلغ من الزائد حيث يقتسم النصابون الفروق ويقول لك إذا أتيت بزمون لك نسبة تسلسل. فلما اتهموا أو عفوا وصفوا بأنهم يبيعون سلعا مجهولة وإن كان شكلها معروف أتوا بسلع معلومة بعضهم فأتي بمحمول مثلا نوكيا يباع في السوق بألف لكن عندهم بثلاثة آلاف للمثال. لماذا؟ من العاقل الرزين الذي يترك صاحب الألف واشتري ثلاثة آلاف مع نفس المواصفات؟ لكن هم يقولون من أجل نسبة الفوائد أنصحك بالبعد عن هؤلاء النصابين هم يتلونون ويأكلون أموال الناس بالباطل. لو كان رزا لتعافت الناس عليه معروف لدى الجميع. يا أخي الكريم محمود البرلماني اجتمع على مدنية الدولة ما دولتنا نصف دولة مسلمة ودع العابثين يعبثون. دولتنا نصف دولة مسلمة والحمد لله. الشكوى من شخص آذاني لأخ أو صديق هل تعتبر غيبة؟ لا، لمتظلم ليست غيبة. أضع مالي في البنك وأنا أفهم في التجارة وأخذ الفوائد لكي أتعايش كن حرام. هل يوجد حديث صحيح في قراءة سورة الواقعة لمنع الفاقة؟ حديث ضعيف. من قرأ سورة الواقعة لن تصيبه فاقة ضعيف. أحلف بالله كثيرا وهذا يتعبني هل يعتبر علي يمين؟ لا، على ماذا؟ إذا كنت عقدت اليمين ونقضت ما عقدت عليه فعليك الكفارة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا يا محمود تتكلم بمثل حسبنا الله ونعم الوكيل؟ أيضا لا نلومك على قولك حسبنا الله ونعم الوكيل. بكتبه أبدأ لأتقن علم الحديث. أبدأ بكتاب مصطلح الحديث للشيخ الطحان كتاب سهل. عندنا كتاب اسمه أسئلة وإجابة في مصطلح الحديث. ابدأ بكتاب البيقونية. ابدأ بكتاب ابن كثير الباحث الحديث. كلها بدايات طيبة لكن أنصح أن تبقى مع شيخ يعلمك بسرعة. شيخ يقول أنا ببقى عايز أذاكر بس ما أقدرش خالص ويكون ناوي قبله على طول مشتت جدا جدا. حالاتي النفسية صعبة خايف أوي أوي من الامتحانات. قل ببقى عايز أذاكر بس ما أقدرش خالص وبكون ناوي قبله على طول مشتت جدا. يعني تعوذ بالله من الشياطين وتعوذ بالله من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور أن يتشتت أمرك بعد اجتماعه. امرأة تكره زوجها كرها شديدا ويحبها هل تطلب الطلاق أم تعيش معه من أجل أولادها؟ إذا كانت لن تؤدي له حقه تطلب الفراق إن يتفرق يغني الله كل من ساعته. إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول شم كلب ملابسي عند ذهابي للصلاة هل يجب تغييرها؟ مجرد الشم لا. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقض، لا تؤدي حقه. إذن كما قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فأمره ففارقه. ما أحب الأعمال إلى الله؟ سئل النبي ذلك فقال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. البيع بالتقسيط وبزيادة 25%. أنا اللي اشتري السلعة وبيعها وأخذ مقدم. يعني مش فاهم صورة البيع، يعني وضح صورة البيع. الأخت تقول لماذا مصر المسلم؟ نعم المبنى على أغلب حال مصر، أما القوانين فالقوانين باطلة. كيف هل نحن نقول إن مصر تقاد بكتاب الله؟ أبدا، مصر لا تقاد بكتاب الله ولا تقاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم على حال أهل مصر، أغلبهم مسلم، أغلب حال أهل مصر مسلم. أما الدساتير التي تحكم بها دول الإسلام فليست من الإسلام في شيء، جلوها ليس من الإسلام في شيء. ولنا كتاب في هذا، في تبرئة ساحتنا وبيان بطلان هذه الدساتير، مشهور، اسمه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أتكلم على أهل مصر. أهل مصر الحمد لله أغلبهم مسلمون يحبون الله ورسوله، هذا الغالب على أهل مصر يحبون الله ورسوله. أما القوانين التي يقدمها قوانين باطلة. فأنا أقول للأخ بارك الله فيك، أقول للأخ أعرض عن هذا العبث، أعني عبث العابثين في البرلمانات وغيرها الذين يعبثون بالدين. في زمن القوي يفرض سلطته، لكن نحن مسلمون ولن نرضى بأي شرعة غير شرعة الإسلام. انتبه وافهم من خارج الكلام أيها الأخ وأيتها الأخت، عياذا بالله أن نقر باطلا، أن نقر دستورا باطلا، أبدا نعوذ بالله من ذلك. أقول أخطب ابنة خالي وهي تبعد عني بحوالي 50 كيلو، أسأل عن محادثتها، يعني محادثة الخاطب للمخطوبة تكون في أضيق الحدود للحاجة، للحاجة على قدر الحاجة وبالمعروف. ما رأي في طلب العلم من بنت تلبس نقاب لزواج لأني لم أجد منتقبة؟ كيف؟ ما عفوا، ما رأي في طلب من بنت تلبس النقاب؟ تقول ليس طلب علم، عفوا، طلب من بنت تلبس نقاب للزواج لأني لم أجد منتقبة. دخل وسيط في هذا الباب، لا تنتقد من أجلك ومن أجل الله. لكن منتقبات كثير ما أدري، سبحان الله، بارك الله فيك، الله يقبلنا لكم. هل يجوز أن أصوم 6 من شوال قبل قضاء ما علي من الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ يا أخي محمد بن شحة، تفهم كلامي يا أخي. يا أخي أنا أبرأ إلى الله من هذه الدساتير كلها إلا ما كان فيها موافقا لأمر الله أمر رسوله، بارك الله فيك. قرض الغرض البناء يعطي بدون فوائد، يعطى بدون فوائد. تؤخذ تحميلات إدارية المبلغ 35 مليون، المبلغ الإداري المستقطع 700,000 مرة واحدة. على كل الحكم الإجمالي المصاريف الإدارية تختلف عن الفوائد الربوية. ما معنى فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يعني الجن الذي يتصنط يأتي شهاب يرصده ويقتله. الحكم في الاستحلال، تغتسل. الرأي في كتاب حياة الصحابة للكندهلوي ملئ بالضعيف، قل منه الثابت الصحيح. كيف نصلي النافلة في وقت صلاة الظهر كم ركعة؟ صلي 2 قبل الظهر أو 2 بعدها، أو 4 قبل الظهر أو 4 بعدها، أو 4 قبل الظهر أو 2 بعدها، كل نوع سهل. أقله اثنين قبل اثنين بعد. ما معنى قول الله تعالى ولن يتركم أعمالكم، لن يبخسكم جزاء أعمالكم؟ حكم من طلق زوجته في مجلس واحد لفظا طالق طالق طالق تطليقة واحدة. بارك الله فيك محمود، تكلم عن دولة ستسير سيرتونس. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. الحمد لله ليس الوضع في مصر كالوضع في تونس، الحمد لله نحن أحسن حالا من غيرنا بكثير، وإن شاء الله إن شاء الله نبذل جهدنا لإقامة شرع ربنا، نبذل جهدنا لإقامة شرع ربنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يسرا بإذنك يا رب، بإذن الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا يحل لأعضاء مجلس الشعب أن يجتمعوا وينظروا هل نقيم شرع الله أو لا نقيم، إلزاما أن يقام شرع الله سبحانه. هل السرحان في الصلاة يبطلها؟ لا يبطلها. لحديث لا يقبل من الصلاة إلا ما عقل منه، ليس هذا بحديث. حبك الله يا أبا العباد. يقول لا تيأس ولا لا يليق بمن يقول لا إله إلا الله. إن شاء الله لا يأس أبدا، الحمد لله الحمد لله. تلك الأيام نداولها بين الناس. لو أن دما نزل من أنفي في الصلاة هل أقطع الصلاة؟ الرعاف لا يبطل الوضوء. إلا رأي ابن عمر، كان إذا رعف ابن عمر ذهب وتوضأ ورجع وبنى على ما سبق. ما سبب عدم جواز فوائد البنوك؟ لأنه ربا النسيئة، ربا النسيئة أن تعطي شخصا مالا إلى أجل وتأخذه بعد الأجل مع الزيادة، النسيئة التأخير. حصلت على شقة من التمويل العقاري ولم أكن أعرف أن فيها شبهة ربا، ماذا أفعل؟ عفى الله عما سلف، معذور بجهلك. بيع أجهزة كهربائية أن أشتري كاش وبعد كده أقسط لمدة سنتين مثلا بنسبة 20%، تتملك السلعة وتبيع كيف شئت. توقف عن التدخين منذ 20 يوما، هل علي صدقة؟ الحمد لله، استغفر الله مما سبق، والحمد لله الذي أبعد عنك التدخين، واسأل الله الثبات وأكثر من الصيام، وإن شاء الله بإذن الله توفقك ربي. صحة ما ورد عن أبي سفيان، بمبلغ لي عند شخص مبلغ كبير من المال، والقانون للأسف لن يرد المال وهي أموال في ذمتي لأشخاص، هل أسترد بالقوة إذا لم تكن ستولد مفسدة؟ صلى الظهر وتوب به نجاسة ولم يعلم، ثم كبر لصلاة السنة أفرقوها النجاسة، يتمم الصلاة والصلاة تصح إن شاء الله. هل يأخذ طرد البناء مع ما فيه من استقطاعات إدارية أم نتركه؟ قل إذا كان بإمكانك تركه فتركه أفضل بلا ريب. نصيحة أن سيدنا أبو سفيان ذهب لسيدنا علي بعد وفاة النبي معارض للخلافة، لا أدري شيئا عنها. الله يرزقك كي تتزوج من الحلال. هل أبو سفيان ذهب إلى علي و معارض للخلافة أبي بكر؟ لا أعلم شيئا عن هذا ولا يمر علي. ما معنى إنما النجوى من الشيطان؟ المعنى الأمر بالنجوى والحث على النجوى من الشيطان، بمعنى الشيطان يأتي الشخص يقول كلم هذا سرا، يكلمه سرا يؤذي الآخر، فالحامل على التناجي هو الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كلام عادي يعني، كلام عادي لا يحتاج إلى إصرار، لكن الشيطان يقول لك كلمه للآخر سرا، فتكلمه للآخر سرا والثالث واقف يحزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزن. هل الوصية حكم منسوخ بآية الميراث؟ قال: بذلك فريق من العلماء، وقال آخرون إنه منسوخ بحديث لا وصية لوارث. يعني يجوز قضاء النوافل فإذا بين الأذان والإقامة يجوز. هل يجوز شراء غسالة من زكاة المال للمريضة؟ لا، سلم لها المال اللي إذا وكلتك هي بشراء الغسالة. حديث من تزوج فقد استكمل شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر لا يصح. كتاب أيصل التفاسير كتاب طيب في الجملة. هل يجوز إقامة جماعة ثانية لعدم لحوقها للصلاة مع الإمام؟ نعم يجوز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاء متأخرا فقال: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ وأيضا فإن أنفا أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. هل أكل الحصان حلال؟ نعم. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي فأكلنا. حكم الصلاة بدهان زيوت الزيتون والحرمل على البدن، يعني دهان زيت زيتون على رأسك وعلى جسمك، وتوضأت واغتسلت الصلاة صحيحة. شمسة رمضان تتكلف 200 جنيه مثلا، هل تستبدل بأموال أولى من بيع الفقير لها بنصف الثمن؟ لا، هي عفوا هي من الزكاة أو من غير الزكاة؟ إذا كانت من الزكاة لا يجوز أن تشتري له قمر الدين وزبيب من الزكاة، أعطيه المال لحقه، أعطيه المال لأنه أولى به. أما إذا كان الفقير سفيها وأنت تشتري له الأساسيات نيابة عنه حتى لا يشتري به دخان ونحو ذلك، فستكون بمقام وليه السفيه ولا بأس بذلك. كتاب الفدوى في السيرة في الجملة طيب، كتاب طيب وكتاب نافع في الجملة، لكن أيضا كان يحتاج إلى جهد أكبر، لكنه كتاب كبير جدا. يعني جزاه الله خيرا على هذا الجمع الطيب. الأحاديث بلا شك تحتاج إلى مزيد من التصحيح والحكم عليها، لكن جهد مبذول مشكور، وأنا أبحث عنه أيضا لإتيان إخواني بعدد من النسخ في هذا الباب إن شاء الله. لكن في الجملة طيب، إلا أنها تعتريه بعض الأحاديث التي تحتاج إلى تصحيح أو إلى بيان ما فيها من الضعف. هل 5% على القرض يعتبر مصاريف دليل؟ المنصوص عليه هو الذي يحكمنا هذا. هذا وتوقف إلى هذا القدر. بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم آمين اللهم آمين. ما زلت أحث نفسي وإخواني على الاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم، فالناس منشغلون عن دينهم بطعامهم وشرابهم، والمهتمون بأمر دينهم قلة قليلة، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في أنحاء الأرض، إخوانكم أهل الإسلام في اليمن، في ليبيا، في السودان، في الجزائر، في العراق، في كل البلاد. اسألوا الله لهم أن يكشف عنهم الضر وأن يسلمهم. فالمسلم أخو المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره فحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة والأخوات، اعلموا أن الله يدفع عنكم مصائب الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ويدفع عنكم المصائب أيضا بشكره. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.